السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله: باب إذا أقبل جميعا وإذا أدبر جميعا. هذا جزء من الحديث على عادة البخاري، أحيانا أنه يضع الترجمة جزء من الحديث، والمقصود بإذا أقبل جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل بكليته، إذا أدبر بكليته، لا يكلم أحدا التفاتا، يعني إيه التنبات عليه؟ يستقبلك من تلقاء وجهك، يوم إيه؟ 180 درجة يشد لك جنبه ويكلمك، تمام؟ عن أبي هريرة، والحديث صحيح، أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين، أبيض الكشحين، إذا أقبل جميعا وإذا أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولم ترى. يعني ايه سيدنا ابو هريره؟